انشغل بس مش عارفه مالي، انا قلبي خالي ولا انشغل بس مش عارفه مالي. يمكن بحبك يمكن بحبك يمكن بحبك. شغلت بالي من يوم ما شفتك، غيرت حالي لما عرفتك. شغلت بالي من يوم ما شفتك، مش قادرة فرقك وتملي جنبك، مش قادرة فرقك وتملي جنبك وخف ضيقك. يمكن بحبك يمكن بحبك يمكن بحبك. قلبي بيفرح ساعة ما اشوفك، فكري بيسرح دايما في طيفك. طمن لي قلبي وافتح لي قلبك، طمن لي قلبي وافتح لي قلبك واوعك تخبي. يمكن بحبك يمكن بحبك يمكن بحبك. فضلت وحدي اكتم شعوري ويفض بوجدي اسأل ضميري. فضلت وحدي اكتم شعوري ويفض بوجدي اسأل ضميري. انا قلبي خالي ولا انشغل بك، انا قلبي خالي ولا انشغل بك مش عارفه مالي. يمكن بحبك يمكن بحبك يمكن بحبك.